ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وربك أعلم بالمفسدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وربك أعلم بالمفسدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وربك أعلم بالمفسدين. يعقوب بالإدغام. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو. وربك أعلم بالمفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الأصبهاني بإبدال الهمز والغنة واندرج معه أبو عمرو. وربك أعلم بالمفسدين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن كثير. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. أبو جعفر على الوجه السابق بالغنّة